واحد من الناس زي كل الناس، ناس عايشة بتجري وشقيانة وهي عايشة وخلاص. كان واحد من الناس زي كل الناس، مسطورة مادام بابنا علينا مقفول بالترباس. تضرب في الكل واللي يخاف ينداس ينداس. كان لازم نقوى لا تكسرنا، ايه حنخاف عليه؟ زي كل الناس، ناس عايشة بتجري وشقيانة وهي عايشة وخلاص. كان واحد